إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الأحكام التي فرضت بها النساء. طيب، المسألة الخامسة في مسألة أحكام فرضت بها النساء: حكم إمامة المرأة والجماعة لها، وحكم إمامة المرأة للرجال. بعدما بينا بأن المرأة لا ينبغي لها الخروج إلى المسجد، وفرقنا بين الخروج المطلق والخروج المقيد، وأتينا بحديث، أذكر الإخوة والأخوات بحديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها وأرضاها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاة في مسجدي هذا. فأمرت المرأة بمكان في بيتها فبني لها، فأصبح مسجدا تصلي فيه حتى لقيت ربها جل في علاه، تطبيقا لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. حكم إمامة المرأة للمرأة. إذا قلنا جاءت النسوة، استضفنا بعض النسوة، نسوة في بيتها، وجلست المرأة مع النساء، فأذن للظهر، قل أذن للمغرب، أذن للعشاء، فقامت امرأة من وسط النساء فقالت: نصلي جماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، ما رأيكن نصلي جماعة؟ فقالت: نصلي جماعة صاحبة البيت. ثم قالت: نحن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذن. قالت: وأنا أذنت للحافظة أن تتقدم. ثم اختلفنا هل لنا أن نعقد الجماعة أم لا، فعلت الأصوات وقالت امرأة: لا، لا جماعة للنساء. وقالت الأخرى: يجوز الجماعة. والثالثة قالت: إن قلنا بالجواز فأن تصلي على الانفراد أفضل لها من الجماعة، وكانت أفقه منهن. ثم قالت: وأسألكن سؤالا، إذا قلنا بصحة الجماعة، أين تقف المرأة؟ تقف في الخلف، تقف في الأمام، تقف أين تقف المرأة؟ في اليمين، في اليسار؟ فاختلفنا فما عرفنا الإجابة. عندكم الإجابة حتى لا تحتار النسوة؟ أحسنت، لابد فوق. الصحيح أن نقول: نعم، نعقد لهن جماعة، والمرأة تأم النساء وتكون وسطهن. هذه مخالفة حكمه الآن انفرض به النساء. الإمام إذا صلى بالناس سنة يسوي الصفوف ثم يرجع فيصلي بهم وهو خلف الصفوف، لا اقلب، هذا خطأ. نقول يتقدم فيكون أمام الصفوف، المرأة تنفرد عنه في الحكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام، هي تقف وسطهن، تقف وسطهن. وهذه لها نظير عند الرجال، صلاة الرجلين مع الرجل نقف وسطهن، ده الصحيح. ثم نسخ وبعد ذلك قلنا أنه يأخذ بأيديهما فيجعلهما خلفا، فيجعلهما خلفا. فإذا المرأة تقف وسط النساء. الأدلة على ذلك، وهذا طبعا على قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، أما مالك فيرى أنه لا يجوز للنساء جماعة، ليس للنساء جماعة. المالكية يرون أنه لا تصح إمامة المرأة لا للنساء فضلا عن الرجال، وليس لهن جماعة. أما الدليل على صحة جماعة النساء وأن المرأة تقف وسطهن، في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصلي بالنساء فتأمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف، وتقوم معهن في الصف. وأيضا حدث ذلك من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن نقول اختلف العلماء في جماعة النساء الأئمة الثلاثة على الجواز، والإمام مالك يرى عدم الجواز وعدم جواز إمامة المرأة للنساء، والصحيح الراجح الذي دلت عليه الآثار والأدلة أنه يصح، وقد فعل ذلك أمهات المؤمنين ولنا بهن أسوة حسنة، وهذه دلالة على أن هذا له أصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عنهن أنهن يفعلن ذلك ويقر بذلك. المسألة الثانية، إذا قلنا بجواز إمامة المرأة للنساء وأنها تقف وسطهن كما كنا يفعلن نساء المؤمنات، فما بال أو ما حكم إمامة المرأة للرجال؟ يعني تقف، تخيل أنت وقفت الآن تسوي الصفوف، فجاءت امرأة محدثة كزوجة ابن حجر، وهذه لا تجدها ولا حتى وسط فلا أكون أخطأ، لن تجدها، خلاص انتهت، ماتت مع ابن حجر، هي الآن مع الأحجار الكريمة، لكن لا يمكن أن تقول أنها توجد في هذه العصور. كان ابن حجر يجلس في مجلس التحديث فيحدث. أنا كثير من النساء يقولن هن طالبات علم، فأنا أردت أن أنا أرى الساحة موجودة ولا لا، فكان يحدث الناس فيكتبون فيملي عليهم الحديث، ثم يقول انتهي، فيضع الستار فتأتي امرأته فتملي على الناس الأحاديث من حفظها، تملي على الناس الأحاديث. هذه امرأة ابن حجر، وطبعا لنا مثلا مشهورا جدا في امرأة أو بنت سعيد بن المسير، كانت تبتلع علم أبيها لما تزوجها طالب علم عنده وترك الخليفة، فإنها لما دخلت عليه فأغمي عليها، فقالت له أمه لا أم لك، لا تأتي بجانبها حتى أصلحها لك، فبعدما تدربت فعل الرجال أو قل أخذت على الرجل وسقط الحرج بينه وبينها، كان إذا أراد أن يخرج تأخذ بيده إلى أين تذهب، فيقول إلى مجلس سعيد، فتقول اجلس أعلمك علم سعيد. بالله عليكم، هل وجدتم امرأة تعلم علم سعيد؟ نعم، هو صحيح، يعني هو في نساء في أمهات لكنهن لم ينشغلن بطلب العلم حقا، حتى يعني نقول العالمة الفلانية، لأن الأسئلة اللي جاتني جات أسئلة بالتصريح في فقهية العصر وعالمة العصر، هذا لم نجد في هذا التاريخ بحال من الأحوال. النساء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مهما وصلنا فإنهن ناقصات عقل ودين، كما سنبين في مسألة تولي المرأة الخلافة أو الرئاسة أو الإمامة. إمامة المرأة للرجال الصحيح الراجح أنها بقول الأئمة الأربعة لا تصح ولا تجوز، وإذا صلت بالنساء فالصلاة باطلة، إذا صلت بالرجال فالصلاة باطلة، والأدلة على ذلك كثيرة. أولا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وإذا جعلت امرأة إماما لهؤلاء الرجال فقد جعلت المرأة قوامة على الرجال، وقلبت الآية وخالفت نهج ربك جل في علاه. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وفي رواية أخرى بإسناد جيد لن يفلح قوم أسندوا أمرهم لامرأة، لن يفلح قوم أسندوا أمرهم لامرأة، هذه أدلة واضحة جدا على أن المرأة لا يمكن أن تتقدم على الرجال. وعندنا أدلة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل مكان النساء خلف مكان الرجال، وكان يقول أخرهن كما أخرهن الله، وهذا حديث ضعيف، الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، فكان يقول خير صفوف النساء أخرها وشر صفوف النساء أولها، فكيف يجعل النساء الشر في أول صفوف النساء ثم يجعلها بعد ذلك هي أول الناس ويجعلها إمامة؟ الصحيح الراجح أن الإمامة باطلة والصلاة باطلة، ومن رضي على نفسه فقد طلب الفطرة السليمة الصحيحة، وقد رد على الله حكمه، حيث يقول الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء. أما إذا صلت المرأة في جماعة في مسجد الجماعة مع الرجال، قد سبق بينا الضوابط ونزيد هذه الضوابط، لابد أن تخرج تافلة غير متطيبة، كما روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، يعني غير متطيبات، تفلات يعني غير متطيبات. وأيضا في مسلم مرفوعا أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. فإذا صلت خلف الصفوف وقد ظهرت رائحتها قلنا أن أبا هريرة حكم عليها بأنها تذهب وتغتسل وتعيد هذه الصلاة على خلاف فقهي بين العلماء، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مكان المرأة كما قلنا التأخير، كما قال أنس صلى بنا وسلم فقمت أنا والصغير الغلام، ما جعل المرأة تتقدم على الغلام، لا والله، فقمت أنا والغلام خلف النبي وقامت المرأة خلفنا، وقامت المرأة خلفنا. تبقى مسألة، وهي إذا كان هذا موضع المرأة وهي أن تؤخر عن صفوف الرجال لو تقدمت، وهذا يحدث كثيرا وين؟ في الحرم. لو تقدمت المرأة صلى الإمام والناس صفوف، وجاءت النساء فجعلوا صفا أمام الرجال، والصف الأول صف الرجال، والصف الثاني صف النساء، والصف الثالث صف النساء، والصف الرابع رجال، وهذا يحدث في الحرم وهو واقع نعيش. إذا قلنا بأن مكانهن التأخير، أخرهن من حيث أخرهن الله، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا جاءت في الأول، وتقدم صف النساء على صف الرجال وأنت صليت الجماعة، فما حكم الصلاة؟ كثير من أهل العلم يرون أن الصلاة باطلة. إذا صلى الرجل وصلت أمامه المرأة، كانت المرأة هي التي أمامه، فالصلاة باطلة. والدلالة على البطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن مكانا هو الصف الأخير، فإذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعوا في المحظور. والدلالة على بطلان الصلاة صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا دلالة واضحة على بطلان الصلاة. والجماهير أو نقول المحققون من أهل العلم يرون أن الصلاة تبطل ويأثم المرء إن كان مختارا ولا شيء عليه، إن كان قد غلب على أمره. الراجح الصحيح كما قلت عند المحققين أن الصلاة لا تبطل ويأثم المرء إن كان مختارا، فإن لم يكن مختارا فلا شيء عليه، لكن لا يعني يخلو المقام من أن الصلاة يقل أجرها، لأن فيه مخالفة صريحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقدم النساء قلنا الصلاة لا تصح عند بعض العلماء، والراجع الصحيح أنها تصح. يبقى أدبا آخر فقط أو أخير عند الكلام على صلاة الجماعة وصلاة المرأة في الجماعة، أنها إذا صلت خلف الإمام فاختلجت القراءة على الإمام، تكلم أو قرأ بآية فسكت يطلب أن يرده أحد، أو قل أخطأ في القراءة، ماذا تفعل المرأة؟ لابد أن ترد عليه بصوت مرتفع جهوري حتى لا يفتن أحد منها، وتقول أخطأت يا شيخ مثلا، أو ترده بالآية. لا، المرأة لها أدب في ذلك، أنها تسبح، تقول سبحان الله سبحان الله حتى تفتن الصفوف اللي أمامها لا اللي بعدها، صح؟ خطأ. المرأة أدبها في ذلك أنها، والتصفيق على هذه الهيئة، الظاهر على الباطن، التصفيق لهذه الهيئة حتى ينتبه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، فليسبح فإنما التصفيق للنساء، وفرق بين حكم النساء وبين حكم الرجال. عندنا مسألتان اليوم، أيضا مسألة العقيقة هي من الأحكام التي انفرد بها النساء عن الرجال، ومسألة تولي المرأة القضاء والخلافة. أما مسألة القضاء والخلافة ففيها ثلاثة أقوال وخلاف عريض وأدلة كثيرة جدا، وفيها أخذ ورد ورد على المخالف والترجيح، هذه نرجئها الأسبوع القادم، لكن نأخذ اليوم مسألة العقيقة. العقيقة خلاف بين العلماء، هل هي واجبة أم هي سنة؟ على أقوال، والراجح عند بعض العلماء أنها واجبة على ولي الأمر، واجبة على الذي ولد له المولود، واجبة على ولي الأمر. والصحيح أنها سنة، عند الجمهور الصحيح أنها سنة. وعن الطفل يذبح شاتين، وعن الجارية يذبح شاة واحدة. يبقى التفريق في الحكم: عن الطفل يذبح شاتين، وعن الطفل يذبح شاة واحدة، وهذا على الاتفاق. ثم اختلفوا في حلق الشعر، فقالوا بالاتفاق يحلق شعر الطفل ويتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة على المساكين. واختلفوا في الطفلة هل تحلق أم لا، والذي يدين الله به أنها تحلق أيضا، لأنه قد ورد أثر عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إن كان السند لابد أن يراجع فيه كلام، لكن الصحيح أنه لا فرق بين الاثنين في هذه المسألة، فتحلق أيضا الجارية ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة. الحديث بسند صحيح عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فاحب ان يعط عنه، فقال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، وعن الجارية شاة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المسند أيضا بسند صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين. احلقي رأسه، وهذا واضح جلي، أمر صريح، وهذا الأمر للإرشاد أم للإيجاب؟ إذن هذا هو التفريق في العقيقة بين الطفل والطفلة. ونافلة القول يقال هناك أيضا فارق آخر في مسألة الطهارة، أنه يغسل الثوب من بول الجارية ولا يغسل من بول الطفل، بل يرش أو ينضح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والأسبوع القادم نتكلم على تولي المرأة للقضاء وللخلافة وأقوال أهل العلم في ذلك.